أهل العبادة من أهل الخير من أهل السنة والجماعة. اضرب اضربك بكتابك الحق رسول الله اضرب اضربك بكتابك رسول الله. عليه وسلم.